طالب شيء الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن تقدم منا ارحم الراحمين. لا صبره قد نتاخر فيها. ذرحينه اول الدرس صبره صفحه 146 زين. قال وصبرة من مقدر كيلا او وزنا او عددا. وش يعني صبرة؟ وش معنى بيع صبرة؟ يعني واضح بيع صبرة صح؟ يعني معطوف على المضاهله صح؟ وش يعني كلمة صبرة؟ يعني جملة؟ صبرة يعني جملة. ايوه كذا جملة مجموعة. ما يمكن ويصح بيع صبرة من مقدر. يعني من اشياء مقدرة سواء قدر بالكيل او بالوزن او بالعدد او بالذرة. كيف قدر؟ يعني عند مثلا كم هو مثلا كيلو بتقول بالكيل. بتقدره 5 كيلو 6 كيلو تقدير. ايه ابيع على اساس التقدير يعني بيقولوا يعني كم هو؟ تخبر كم هو؟ بتخبر المقدار كم هو؟ ما ادري صبر. ما قلنا لك ما قلنا لك تقدره مبلغ هو اصلا مقدر. يعني الحين هب حب مع الحب مقدر بالكيل. ولا العسل مقدر بالوزن. بس مرتب لك مجموعة تحب تبيع هو مقدر فالواقع لك ما قد ذكرنا التقدير. هو الشيء ذا يقال لهم انه مقدر. لا يقال انه مقدر لكن اللي يجي يبيعها وقد يبيعها وشيخ اروح الحالة اللي يجيبها. احنا معلومة اسمها كم وثماني. لا ما هو معلومة. لا اقول فاين نقص او زاد. خلينا احنا بايس براد الحين معي كومة. يعني هنا في سيارة ملانا حب وتبيع منك ذي ما احنا دارين كم هذا يقال مقدر في الكل من يعتبر من المقدر يعني بدون الذي يقال يعني من الذي يقال او يوزن او يعد او يبرع هيك قال مقدر الاوضاع ايش الذي يقال ما يبدل ولا يوزن لا بينا لا بتسجل لا اذا عم بيجي له باقي بيجي لا بينا قاعد تبي يا محرك كذا هو خيرات قال لا أصلاً بوزي أو قاعد تغيير بوزي شارع لا ما هو يعني فرسالي إذا جاءه بالجنبي ولا بالغلاب لا فالحين هو قاعد تغيير هذا الحين هبا يسبر أقول أبيع منك مثلاً في السيارة حب قوش بيت منك الحب دي في السيارة لو هذا معنى ويصح بيع صبرة واضح من مقدر كيلا او وزنا او عددا او عددا او ذرعا سواء كان هذا الصبرة يعني سواء كان مثلا اضيف الصبرة مستوي ولا مختلف ان قال مستو او مختلف يعني سواء مثلا الحين جه هو حب هو مستوي هو مقدر بالكيل هو سواء هذا القدح ولا هذا القدح هذا مستوي صح او مستو او مختلف والله مختلف عنده مثلا بتبيع مثلا معك سيارة في الصندوق حق حب هذه الصبرة وهي ما هي سواء بس كبير ومستقيم هاي مختلفة ويتقدر هنا بواش حق حب العدد ما يشتبه حب لا لا سهل لا سهل هاي اذا الحين ابا يصبر ابيع منك مجموعة حب حب في السيارة مالها الصندوق وتبيع منك لا صبرة ابا يصبر لو ما درينا كمان قال هذا الحين هو في الكيس ولا ما بترى هذا جاي هنا يا احنا بنقرا ذي ما بنقرا ذي لا منا يا لا بإشكال في الكلام أي كلام لا بلا مفهوم بعيد جيب حاس معاه مش هو المفهوم من فهمت انت معناه وين شرطه اسمع اجهد انا ما لاحظ الحوالي والاشكال هذه يعني ما هو معناه وقت اسمع قال اقول وصبرة من مقدر كيلا او وزنا او عددا او ذرعا مستوى او مختلف سواء مختلف قلنا لهم يجي حق تبيعها صبرة يعني تبيعها كلها الحين هم الحين مع واحد وش ما ادري بندها حقت باله يبيعها عندك الثياب ما بيجي سوا بيجي فقير كبير يجي فاسد مختلف كيف ضرب السوق لو وصل؟ سويت من الحب ما هو ضرب قال او ذرعا لا ما قال او ذرعا مستوى لا انت تقول لا قال او ذرعا وقف ورجع قال مستوى او مختلف هذا او شو عايد عليه؟ عايد على مقدر. ما حاقولون لا مقدر. لا عندك منظوم ولا مجرور. على كونه مستوين أو مختلف. ما هو مقدر مجرور. مستوين أو مختلف ده المقدر. سواء هو مستوين ولا مختلف. واضح؟ أقول ذا الحين قال بعدين صبره صبرة لكن الصبرة هي لها عدة صور. الصورة الأولى قال هي جذافا جذافا. كيف يعني يقول بعت منك ذا الحد حد؟ مثلا 10,000 هذا جذاف. ما إحنا دارين كم هي ولا كم بعت رجل واحدة. واضح يعني جذاف. ما إحنا دارين. لا بالمقدار مقدار ما إحنا دارين بالمبيع مثلا عدد بالمبيع كم هو؟ ولا احنا دارين كم بعت رجال حبه هذا جذاف من مقدر جذافا لو مختلف جذافا غير مستثنى بشرط لا يستثنى يعني لا تقول خلاص ببيع منك ذا الحب حب الا ثنتين هذا بتخرب ليش ليش قلنا اذا قلت الا ثنتين ورجع وين هي ثنتين دول انا بعرض في اكبر ثنتين وانت تقول لا وتقول لا اصغر ثنتين ورجع نختلف ما قال هنا اذا لا يجوز فيها استثناء شرط في هذا الصبر ان يكون ايش غير مستثنى ها اوه لو قال اذا قلت بعت لا بعت منك هذه الصبرة الا ثنتين ما سبب غير مستثنى واضح قال الا مشاعا الا اذا استثنى حاجه مشاعه باجي ذي قلت انت قال الا اذا قال بعت منك هذا الا ربع نعم لأن في الواقع جدار مش يعني مشاع يعني ربع كل جزء فيه كل حد هذا هنا بيجي معك ربعها بيجي علي ربعها لا مش يعني مشاع هنا أقول إلا رب ما معنى أن إحنا نقسم الحرحة ويجي له ربع الحرحة هنا أقول إلا مشاع يعني معي في كل جزء معي ربع كل حاجة معي ربع هذا ما أنا مش مشاع يعني حين إحنا مالكين الأرض يا ذا الحين أنا وأنت مالك الأرض يا قد يقال إحنا وياك مالكين لها مشاع مثلاً بالشياع بالشياع ولا بل ولا بغير شياع شياع يعني أنا معي نصها أنت نصها مثلاً شياع يعني كل جزء في الأرض كل شبر أنا وياك نصين هذا شياع إذا أي مكان لك حق فيه هذا شياع لكن غيره عند النص أنت النص الثاني إذا غير هنا قال إذا قال الصبرة هذه إلا ربعها مو مشاع لأنه ربع كل حبة في الواقع شريك ثغرت. ايه. يا قلت احنا مشاهد احنا قلت بعت منك هذه الصبرة الا ربعها يعني جاو كلها يعني ربع كل حبة لي والباقي لك. ما قال ما يمكن ذا. لان ما جاء اختلاف. اقول اذا الاستثناء لا يصح قال غير مستثنى الا مشاعا او مختارا ولا اختار اذا بس خلاص بعت منك هذه الصبرة كلها الا حبتين. على عزمي اختار منا. ما هي مشكلة كذا. إذا قلت بعت منك إذا قلت أنا إلا يسار ما مشرط يجيب أكثر إذا قلت بعت إذا قلت بعت منك هذه الصبرة إلا حبتين أختارهما أنا سهل ما هي مشكلة لأن إحنا مختلفين فقد نرضي بخيارك بخيارك عبا نختلف كذا قد قلنا أنا بختار إذا رجع برجع يختار ولا إلا اثنتين تختارهما أنت ولا دول اثنتين بالأول واضح يا بالله قلنا ذلك إلا ذلك كيف هو البعض؟ كم البعض ذا؟ لا ما هو جابر كلام ما أدري كم البعض طيب لا يفهم خيابة تعين الظاهر عاش معه قلنا إذن لا يستثني الاستثناء يصح بيع صبرة جزافا غير مستثنين هذا شر عرفانه غير مستثني إلا مشاعا سهل ما إذا استثنى مشاع إلا مشاعا يعني إلا إذا استثنى مشاعا أو مختارا ما هنا سهل لا استثنى مختار يختار على المشتري أو مختارا كان عائد على المشتري لا المختار عائد على المستثنى إذا هو مختار يعني يختار هذا ولا لا عاد شرطه الخيار أصلا خيار التعيين قالوا ضروري له مدة لأن إذا قلت لك بعت منك هذه الصبرة إلا حبتين مثلاً ولا إذا قلت شريت منك هذه الصبرة إلا حبتين أختارهما فأنا ذا الحين أبقى يحجزهم عليك من ذلك فإذا قعدت مدري كم يعني لا تنتهي ضروري مدة لجريسه ولا قلت بعت منك هذه الصبرة مثلاً إلا 20 حبة أختارها فإذا جلست إذا ما اخترت يعني ما عاد يخلي لك شلجل لأني ما قد اخترت لا قعد 10 سنين ضروري يحدد الاختيار ها؟ ضروري مدة يحدد في الخيار إذا شرط الخيار ضروري يحدد المدة لجل يزيل للمشتري والبائع لا يعد ضرر على أحد. إيه؟ قال جذابا غير إلا مشاعا أو مختارا. هذا الصورة الأولى أني يقول بعت منك هذا 10,000 هذه في الصندوق كله هذا قال جذاب ما ذكرنا عدد ولا ذكرنا شيء. الصورة الثانية يقول أو كل كذا بكذا هذا مسألة هذا أقل أفصل. حين أقول بعت منك هذا الحرحبة في السيارة كل حرحبة مثلا بإيش 200 ريال هذا الحين هو ذا يعتبر جذاب لأن إحنا ما إحنا دارين كمان واضح؟ هذا أيضا صورة من صورة جدا بايز برقا مختلف الله مستوي جدا فن أو أيوة لكن ما هو على يعني إنها جملة دي يعني بيت مثلا صبرة جدا فن أو صبرة كل كذا بكذا من الجملة ما عط مفرد يعني إيه إذا قال هو يعني بعدد الصور الصور مش يخرجها من جدا فن أو كل كذا بكذا أو على أنهم مئة بكذا أو على أنهم مئة كل كذا بكذا هذا الصور الأربع يبدري واش تعطفها عليه هذا ذا الحين هم مختارا لا أولها جذاب لا أولها جذاب قبل هذا عندك شرط في الاختيار الرابعة هي أو درعا لأن الصبرة هي تقدر ها واضح والله جزاك الله احنا داري كان بعت منك هذيف الصندوق بعجر هل هذا الصورة الأولى الصورة الثانية بعت منك هذيف الصندوق كل حبهبة بأي مثل هذا الصورة الثانية الصورة الثالثة بعت منك هذيف الصندوق على أنه مئة حبهبة مثلا بعجر هل وين الرابع الصورة الرابعة على أنه مئة حبهبة كل حبهبة بأي ثلاثة خلينا كما قلنا لا نقرأ تمام نحن لا نقرأها ما بلاقوا تختفى ما دا انك باي حياة ماما قال جذابا واضح والثاني يقولنا او كل كذا بكذا يشيب رب المتعاطفة واضح كل كذا بكذا آه لكن جذاب كل كذا بكذا ما هو داري كم الثمن سمعي اذا بس بعت منك هذا اللي في الصندوق بعشر هل واضح الثمن واضح والمبيع واضح لكن إذا بس بعت منك هذه الصندوق كل حبة ب300 درين كم بعد الدي يعني الثمن مجهول احنا درين كم الحبة هذا في الصورة الثانية إذا يخير لمعرفة قدر الثمن ما هو واضح إذا بعت منك هذول الحبة كل حبة بايش 300 تافر قال لكنك قال لك الخيار اللي ما داري كم الثمن هذا العبد آه كم ثمن هالجمعة إنه ضروري قال المفروض إنه يعرف قدر الثمن والمبيع يعرف لأنه لازم في الجهل المفروض من الخيارات خيار معرفة الثمن أو واضح أو هذا الحين صورة قرينا كذلك قدر المبيع لكن لا ما أبدو واضح أبدو قدر أبدو ضيع لا لا عندك ما هي استجابة هذا على أنهم يعبدون ها الحين إذا بتبيع منك ذي على أنه مثلا على أن الحب هذا منه إيش 300 ساو هذا أنه أنت لك الخيار إذا جهد أنت ثم أما بيقدو ذي عم تصور هيا اسمع هذا الصورة الثانية أو على أنه 100 بكذا هذا الصورة الثالثة ما هنا حد السنة قلت بعت منك ذا على أنه 100 ألاحظ أني شرطت فيه وصفت بأنه بوصف معين بعته منك على أنه 100 بإيش 10,000 إيه بعت منك على أنه 100 حبابة بإيش 10,000 هذا أيضا صورة أو إذا جاءه نقص على ما 100 بكذا أو 100 كل كذا بكذا ولا عاد صورة رابعة يا حمزة حين يقول عام 100 كل حب حبة بايش بكذا كل حبة بكذا آه ودينا الصورة الأربعة طبعا قال فإن زاد أو نقص في الآخرتين بالنسبة للصورة الأولى كيف إذا زيد في الصورة الأولى ليش؟ عمره ليش ما بزيادة؟ أنا جاب يزيد. بعت منك ذا قبل على وش؟ والله بصورة ثانية. بعت منك ذا الحب الحبة بيج ثلاثمية. بيج برازي يزيد ولا ينقص على الاتفاق. ما به رقم اتفقنا عليه. لكن حين أقول بعت منك على المهمية وكذا. بيج برازي على ما ولا ينقص. ولا على المهمية كل كذا وكذا. بيج برازي ولا ينقص. واضح ان الصورة انا الاخيرة التي لا يصبر فيه زيادة او نقص اما الاول هو الثاني ما هو سابر اصلا ما قبلنا انا يعني شيء محدد ما قبلنا انا كمية محددة حتى انا يزيد ولا ينقص عليه هذا المعنى الله في الثالثة والله الرابعة الاخيرة هذا في اي زيادة او نقص في الاخيرتين كيف الحكم لا يبدأ في التفاصيل قال فسد في المختلف مطلقا تصير مثل الحب ما مختلف بعت منك هذا على انه مئات حب حبة ايش عشر هذا جينا الله 120 حب حب خلاص هذا دلبي كيف بنسوي انا ما بعت الله على 800 قلت يلا انت على 800 ورجع يوم 120 ما تبع والله انا نفس النقص بعت ان على 800 ورجع جاه 90 حبه كيف بنسوي قلنا 90 حبه بعشر هذا ما معنى كيف نسوي هذا الفساد على الصورة الأولى واضح قال فإن زاد أو نقص في الآخرتين فسد في المختلف مطلقا وفي غيره غير المختلف ذاه سواء مثل ايش مثلا جاءه حب قلنا بعت منك هذا احنا قلنا الصدرة في سبرجية مختلف ومستوي حب جاءه بعت منك ذا الكيلو القدح مثلا ايش ثلاثة هذه السيارة كلها بعت منك على ان القدح على انه 100 قدح كل قدح بثلاث على انه 100 قدح بعشرة ألف مثلا هذا صورة ارتازة والله على انه 100 قدح كل قدح مثلا بايش بألف والله بمئة يعني بألف يا الله كل قدح بألف هذا الصورة الايش الرابعة هنا هو مستوي صح كيف اذا زاد والله نقص قال فإن زاد قال وفي غيره يعني في غير المختلف وهو المستوي يخير في النقص الحين عم المسألة في النقص والزيادة قد يحتاج يفصل في كل واحدة ها قال إن جاء المسألة نقص مثلا بعت منك هذا على أنه 100 قدح مثلا 10 ألف لا هو إيش لا ما هو 100 قدح ما جاء الله 90 قدح كيف نسوي إحنا قلنا على أنه 100 قدح قال هنا حين مستوي فيمكن قال هنا يخير بين أساس أنه يقول مشتي لأني أنا ما شليت إلا على هذا الأساس على أساس أنه 100 هذا خيار فقد الصفة بيقول إنا جل على أساس إنك كذا وما جاءه كذا لي الخيار يرد أقول واحد يخير بين الإيش قال يخيروا في النقص بين الفسخ والأخذ بالحصة نقول إن مثلا إيش خلنا نصل على مثال القدح جوا بمئة ومئة قدح باجوا بإيش عشرة صح خليها بمئة القدح بدينار القدح بدينار والمئة قدح بمئة دينار واضح هاي إذا قلت بعت منك على أنه 100 قدح بإيش؟ بمية دينار ما حددنا كم كل واحد صح؟ لا هنا على بعت منك هذا على أنه 100 قدح بمية دينار دينار زي إذا نقص ما جاء لها 90 قال قل لك إذا بدك تفسخ لأنك ما شاء الله على أساس أنه 100 هذا واحد ولكنك تأخذ الموجود تحصته فإذا 100 قدح بمية دينار يعني 90 قدح عندنا كان مساوى ما ذكر يعني ما الخلاصة ما قد عندنا ولو ما ذكرنا إيه مساوى على أساس إنه مستوي هاي يعني كم جاء القدح حين جو مساوى كم بقى القدح به دينارين صح أيوة هذا الكلام بالمستوي ما المختلف قلنا بس ها أقول وفي إيش وفي أين يخير في النقص بين الفسخ والأخذ بالحصة واضح لا لا أقول لكن جاءنا مشكلة في المزروع إن إحنا ذا الكلام في كلها في المعدود وال في كلها يعني في المكيل وال والموجود وجينا ذا الحين جاءه مزروع قالوا ما المزروع لا حين جونا مثلا بعت منك على هذا الأرض على أنها إيش 100 حبلة بمئة ألف جينا الله ما هي إلا 90 حبلة 90,000 قال إيه إلا المذروعة في الأولى فبالكل إنشاء. قال هنا ما عم إلا إيه هنا قال ما بالله إيش إلا بالمثال في الأولى التاريخ اللي جينا هذا على أساس طبعا إحنا دحين في مستوى المذروعة على أساس إنها كلها سوى الأرض ما بفرق يجيب الشيء غالي يجي رخيص ويجي مرغوب ويجي غير مرغوب. أنا ذا الحين المفروض إنها مستوية صح لكن قال ما هنا لا ما هو سابق بالنقص قال لا يجي لها بالسعر كله ما هو سابق يجي لها بخصتها لأنها أنا حين مدروع ربما ما بيجوا التقسيم فيه ما هو سابق مثل حين أبلك 100 قدح شو جلان قدح ولا قدحين ولا ثلاثة ولا أربعة لكن حين أبلك 100 حبلة شيل حبلة بيجي فيها محاق عندهم لا بعض واضح الفصل هنا بيأثر المدروع الفصل بيأثر ما من الحب ما بفرق بالحب والثياب ولا والأرض الأرض ولا الثياب الفصل منها ما بي يعني ما بيجي سواء يقول نكف حصته إيه قد يجي له غرض المجموع كله ما مسافر يلفق له على قداح ذا يسبر إذا جاء 90 قداح شله أجر قداح من هناك لكن ماذا إذا جاء 90 حبلة من عبى يجي له 10 حبلة ضروري بالتعي تمام ما مشي ليش فرقوا تمام ما بلا كأنهم أخذوا هذا أخذوا التفريق من هذا إنه بفرق بين التفريق يعني في الأشياء دي بيجي مثلا ولا الأشياء دي بيجي فصل هذا يعني بلا جمعة هنا قال المذروع قال إلا المذروعة في الأولى فبال قال هم فبالكل إنشاء وما شلها لا يشمل نشلها كلها بإيش ميه قال ولو ما هي لا تعين حبلة بس فبالكل إنشاء والله والله هذا كله إذا هو النقص طبعا وفي الزيادة إذا كان المخالفة في الزيادة دائما يعتبر من المذروع لا هي قد يقول المصطلح عنك متعب ما هم في الحجية يقول ما المذروع أما ما هو المذروع طبعا كله أنا بقى خرب عليه الحين ما قد وصلنا في الزاي أنا بنت وأنا مخش أولا ما هو داري كمدي إيه ما بلا يعني زهد بلا زهد كذا لا ما هو كمدي داري ما بلا زهد زهد ما كذا كذا على ما على نامي لكن ما بيجي داري بها ما من قال على ناكذا ما هو داري ناكذا هو حرام ما حرام ده يعني نسأل كذا لا كذا هني يقول نسأل ها قارنا بس بالله يقول لا ما هو شيء يبقى يجي الله لو ما قال قال بالحالي ما زايد ما زايد من أفضل لا أي وفي ما على وفي ولا هي ما بلا يا ما هي إلا 90 بالمثال ويرضى ولا يستعجل المستلم لا البائع لا أنت تقول أنت على نامية حبلة ب100,000 من الله يستعين فإما أنا بالخيار إما أبلك 100,000 بس ولا بالحرام معي ما معك لا ما هي إلا ذا الأرض أشر إليها الصدرة هذه أشر إليها خيار بدك لا لا بدك يا الله تمامها قال أقول وقال إلا المذروعة في الأولى يقول كل إنشاء إيه يعني ما في الثانية لا كل لأن الثانية يقول عشان أقول لك من كذا الأرضية على أنها 100 حبلة كل حبلة بإيش بألف مثلا يعني كذا حددنا مثلا كل حاجة يعني إذا جاء هي 90 كل إذا بدك إيش كل بحصة كل بحصته على ما مضى، لكن ما ذيك ما قد تختلف. وش الأولة؟ لا الأولة ما بلنك شلها كلها ولو هي ناقصك شلها بالمبلغ كله 90 على أنها 100 حبلة ب 100,000 وش اللي سرنت الله إيش 90 ما بلايات شلها ولا شيء 90 كل حبلة بكذا هنا جابت على أنها 100 حبلة كل حبلة ب 1000 وجينا ما جاه لها 90 إما أنك 90,000 وشلها الحاصل ولا تكسر مر. أقول بالحين كل كلام في الناقص هذا إحنا وإذا زادت وفي زيادة طبعاً ده الكلام في المستوي إذا نقص بالحين فإيش إذا زاد وفي زيادة ردها ولا ردها قالوا في زيادة ردها يعني إذا جاء الخلاف في الزيادة إذا خالف الواقع أزيد ذكرناه صورة خالف في الزيادة يعني زاد على أنها مئة حب مثلا 100 حبلة ولا جاي 120 ولا على ناعي 100 قدح وجاي 120 كيف نسوي؟ ها قالوا في زيادة يرد الزيادة ها أنه بالنسبة للقدح والله إذا جاء خليته على أنه 100 قدح بإيش؟ ب 100,000 ب 100,000 رد لها وجاي 120 رد لها 20 قدح ولا الصورة الثانية والرابعة كذا كلها ليش؟ قلنا وإذا بدك بس مش قليل لا ما قليل ما بحنا حب يعني بايش قلنا حب اللي بقول لك ذا الحين لا هي ما كيل ولا موجود أبصر بايقول إلا قالوا في زيادة ردها إلا المذروع عبر استثنى المذروع لأن حين أقول بيعت منك هذا الأرضية على أنها 100 حب لا بيعت ألف جينا الله وياها إيش 100 وثنتين حبة قمت شل 100 حفتها مثلا ترد لي ثنتين رد لي فنجان بس ما حق عليها فنجان حبل ولا طاقة ويبقى منها يبقى مثلا طاقة ولا مثلا قماش على انك كذا ذراع وجينا وبدي ثلاثة صابع ترد لي ثلاثة صابع ولا ترد لي خمسة صابع ما عادها مسوي لي شيء اخر المدروع هنا يفرقوا بينه هاي لا ناخذ الحين هو في زيادتي ردها واضح احنا قلنا ذا بزيادة يردها ما هي قال لك الا المدروع وكيف نسوي في المدروع اسمع احنا ما بصل لك المدروع قال فياخذ هذه لا شيء في الاولى لان ما بكي تحديد السعر قال على انها 100 حبلة بايش 100,000 جينا الله 100 حبلة سمي وخلاص ما صار نخرج بيها ايه سنتين يا الأخيرة كم؟ ثالثة. ثالثة. له إيش؟ أقول. لا هذا أقول إلا المدروعة فأخذ هذه الأشياء في الأولى. وفي حصة ثانية يعني ما بس أصلاً ما أقدر. أبلع فيه أرضيتك ويستر تحذر خمسية ولا ما يروح يبيعها كذا يا جاي يبيع كذا أبلع مشتري لا المشتري ما ذا يبيع أرضه والحين أبيع مني ثوب ما أقولها ما أداري وهي تهم عوادة هذا لا يشتر إذا هو أبلع جور أجل ما بيشتري ذات يا عالم ما نحبله وجاهي متين حبله هاي اسمعوا الحين واضح هذا الكلام ولا هذا زيادة ايه واه غير منها وش باي يروح يبيع يقول حالنا هم يهوية الحبلة يا خبير عدم هو عاقل لا او ما هو عاقل ما تبيع الاحن ما كان عايز يلو بيدي هيا اسمعوا في زيادة يردها إلا المذروعة فيأخذها بلا شيء في الأولى وبحفتها في الثانية طبعا فرقوا فالثانية قال حفتها حين بقى يسبرجوا كلها حين يقول على أنها 100 حبلة كل حبلة في ألف فإذا جاء هي إيش 120 جيد 20 إيش إما يجي لها ويها 120,000 ولا يبطل حين جب ظهر كم كل إيه كم كل حبلة كم يجي لكن حين يقول ها لا بقي ما هو سابي يردها قلنا لك لا لا وش يعني بحصتها يعني شلها بقيمتها لا لا يا خبير ما هو قال لك وفي زيادة يردها إلا المزروع ما هي لا يردها وش يعني إلا المذروع؟ لا رد إيش؟ لا رد زيادة. كان يسوي قال يأخذ هاي بلا شيء في الأولى وحسسها من الزمن في الثاني. أو إيش ما هي؟ إيش ترى هذا بده؟ والله لا يرد هذا مع أسرع ما عاد يشتري على البيع ذا. إيه؟ وش ما؟ ما قطع؟ ما هم كذا؟ إيه وقطع المفروض نبيه. أقول ذا الحين أخذ هذه الأشياء في الأولى وبحثتها بالثانية يا الله لك الحمد أو يفسحه بالثانية أو يفسح فيه ولا يفسح واضح ولا يفسح هاتيها الأخيرة هذه ما هو ضروري إن شاء الله بدي مساء زيادة لا بدي يفسح أقال ودي أنا الحين بعد صبرة ولا أربع صور وبعض صبرة يعني ويجوز بعض وقلنا بيع صبرة صح آه. وبعض يعني وسح بيع بعض صبرة وقال وسح بيع وبعض صبرة مشاعا يعني معي هنا مرانة أنا قلت بيعت منك نص ذلك الحمد لله ما هو بيعت بعض الصبرة بطلوا لعب جابر ويا علي أنت وحسن مش ما لكم وبعض صبرة مشاعا هذا ضروري جو مشاع أو مقدرا ميز ولا جو مقدر يعني قلت بعت منك من هذا الصبرة من هذا عشر أقداح مثلا عشر حبات هي أبي هنا ولا إيه مثلا من هذا الحبات عشر حبات أبي هنا ما هو مشاع ولا لا ما هو مشاع لكن قد أميز هنا قلت عشر حبات ما هي مشاع لكن قلت سير عشر الحبات قلت له أميز صح سابق ماشي قال وبعض صبرة اسمع قال وفح بعض صبرة إما مشاع الحين قلت بعت منك ربع الحملة ولا مقدر أقول لك ثلاث حبات لكن ميزة هي ثلاث حبات ميزة لا مختلف قلنا مستوي سهل بعت منك ذل الحب لا ثلاث أبدا منك مثلا بعت منك مثلا ايش ربع الله كذا والحين أبو بعت منك ثلاث حبات الحين ما لا نخرج ما إحنا في السنة الحين بعت منك ثلاث حبات أي ثلاث حبات ما شو ما بيع لا ما عاد طيب والله هنا الصبرة ايش في بعض الصبرة ايوه معي ما بدنا من الصبرة بعت منك من هذا الحملة السيئة ثلاث حبات كذا ما بعد صبرة ايه ما السيارة ما هي حملة صبرة هذه بعض منها ما خلاص وميزناه عادة في نص الصبرة ما احنا في ايدي عندك البعض هو نفس الصبرة احنا اذا قدوا بعض من صبرة هاقول وقال وبعض صبرة مشاعا او مقدرا ميزة في المختلف طبعا اذا هم مقدر في ضروري يميز اذا مختلف وانا مستوي فلا بعد منك ثلاثة اقداح من ذل الحق سهل واضح ما فيها انه مسوى طبعا قال او مقدرا ميزة في المختلف قبل البيع الميزة وبعد ريال حق جاه والله وشاهد ان هذا الصورة بقى يقول على انك تختار تختار او مخيرك يخيرك الا مخير فيها ما عندك المهم يجي مميز قال لا قال سيها سمعت يا كلام اقول معي قال ايش قبل البيع ميزة في المختلف قبل البيع وعينت جهته وفي مختلف المدروع وش إذا قالوا وش إذا قالوا ما تختارهم ولا اختارهم مش باي مش باي حياته مام قال ذا الحين هو قال وعين في يتوبي مختلف المدروع ذا الحين ذا هو مدروع عند الكلام مش ملم كلهم قلنا معدود ومدروع ومكيل قال إذا هو مدروع يجي قد عين في يتوبي إذا هو مختلف يعني بها الأرض بعضها تلخط بعضها كذا ما يسوى ولا في مختلفة إذا قلت بعت منك أربع ما هي حين أقول بعت منك من هذا الأرض أربع حبل أقول لك من هنا يا ولا من هنا يا لا تخليها بعيد قال وعينة جهاته في مختلف المزروع هي تيح وكذا إن شريط الخيار مدة معلومة. وهي إذا بعت من بعت منك سنتين لك الخيار حددهم في مدة أسبوع. كل بعت منك من هذه الصبرة ثلاث حبات تختارها في مدة أسبوع والله اختارها في مدة أسبوع. يلزمك إنك تختارها يلزمك الحاكم. حين قال ميزة أو مقدرا ميزة لا وبعض صبرتين مشاعا أو مقدرا ميزة ورجع يقول وكذا إذا إن شريطة يعني على ميزة يعني هم وكذا وكذا